ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. من شك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، بحيث يستوي الطرفان، يستوي الطرفان. وقد سبق لنا أن الشك، أن الشك عند الفقهاء رحمهم الله يدخل يقابله اليقين، أن الشك عند الفقهاء يقابله اليقين، فيدخل فيه عندهم غلبة الظن. فقوله من شك، نقول هنا شك أي تردد أو غلب على ظنه. من شك يعني سواء تردد من غير ترجيح أو غلب على ظنه، فالأمر واحد، لأن عندهم أن غلبة الظن لا يعمل بها، غلبة الظن مثل الشك. فقوله الشك يقابله ماذا؟ اليقين، يقابل اليقين. فعلى هذا نقول غلبة الظن هل هي في حكم اليقين ولا في حكم الشك؟ في حكم الشك. فعليه نقول متى رأيت الفقهاء رحمه الله يقول ومن شك فيدخل في الشك أو مثل الشك في الحكم غلبة الظن. والشك قلنا هو التردد بين أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والشك لا يلتفت إليه في العبادة، لا يلتفت إليه في العبادة في مواضع ثلاث، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، إذا صلى شك، إذا توضأ شك، إذا طاف شك، إذا رمى الجمرات شك، فلا يلتفت لهذا الشك، لأن هذا نسأل الله العافية مرض، وسواس، وسواس، والوسواس لا يلتفت إليه. فهمتم؟ طيب. الحالة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يلتفت إليه أيضا، لكن مجرد وهم خاطرة ونحو ذلك، فهذا لا يلتفت إليه، لأن الأوهام لا عبرة بها. الموضع الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وبعد انقضائها فلا يلتفت إليه، اللهم إلا إذا تيقن إيش الخلل تيقنا جازما، فهنا الأمر واضح. إذن عندنا الآن ثلاث مسائل أو ثلاث مواضع لا يلتفت فيها إلى الشك. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك، التعليل والسبب لأن هذا وسواس. الثاني إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، فنقول الوهم وهم لا يعتبر ولا يلتفت إليه. الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وتعليل ذلك أن الأصل أن الإنسان فعل العبادة على وجه تام، بناء على ما ذكرنا يا أخوان من القاعدة السابقة المهمة جدا جدا جدا، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن هذه مواضع ثلاث قد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، بعد الفعل يعني بعد الفراغ من العبادة، لا يؤثر يعني لا يلتفت إليه، وهكذا يعني وهكذا الحكم وعدم التأثير إذا الشكوك تكثر، فإذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها ولا تؤثر، لأن هذه إيش؟ وسواس. أو يكون وهما، يعني أو يكون الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، أو يكون وهما مثل وسواس فدع، يعني فدع الالتفات إليه في المواضع الثلاثة، فدع لكل وسواس يجي به لكع، لكع ابن لكع، منه الشيطان، اسم الشيطان لكع ابن لكع، طيب قلنا إلا إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا شك كان إيش؟ إيش حقيقياً، حقيقياً يعني لم يكن هناك شك وإنما تيقن. قال ومن شك في عدد الركعات، ذكر المؤلف رحمه الله أحوالا للشك، وذلك أن الشك تارة يكون في عدد الركعات، وتارة يكون في الأركان، وتارة يكون في الواجبات، وتارة في الزيادة. فالشك له أربع حالات: الحال الأولى الشك في عدد الركعات، والحال الثاني الشك في ترك الركن، والحال الثالثة الشك في ترك الواجب، والرابع الشك في الزيادة. شرع في الكلام على الأول، قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، لأن الأقل هو المتيقن، هو اليقين. فمثلا شك هل هذه الركعة هي الثانية أو الأولى، يقول أخذ بالأقل، الأقل أن أجعلها الأولى، أجعلها الأولى. السبب يقول لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الثانية، فلو جعلها الثانية لكان هناك احتمال إيش أن تكون الأولى، فاليقين المتيقن أنها إيش أن هذه الركعة الأولى، لأن الأصل أنه لم يأتي بالثانية. فهمتم الآن؟ إذن إذا شك لشك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل هو اليقين، هو اليقين. كيف كان اليقين؟ نقول أنا الآن يصلي وهو شاك في هذه الركعة هي الثانية أو الأولى، ما الأصل؟ هل الأصل أنه أتى بالثانية؟ لا، الأصل أنه لم يأتي بالثانية، ولأن كونه يجعله الأولى أحوط وأبرأ للذمة، لاحتمال أنه لم يأتي بالثانية، احتمال أنه لم يأتي بالثانية. واضح؟ ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاث أم أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، يطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني على اليقين، واليقين هو الأقل دائما، اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه، والأصل عدم وجوده، الأصل عدم وجوده، دائما الأقل هو الأصل. فهمتم؟ نظير ذلك في مثلا في البيوع، لو أن شخصا باع سلعة على آخر بثمن، ثم لما أراد دفع الثمن قال أعطاه ثمانية، المشتري أعطى البائع ثمانية ريالات، فقال البائع بل هي بعشرة، فمن القول؟ قول على المذهب يقول قول المشتري، ويلزم البائع البينة. السبب قال لأنهما اتفق على الثمانية، ثمانية متفق عليها، اللي يقول بالعشرة يقول بالثمانية، اتفق على الثمانية واختلف فيما زاد وهو ريالان، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. شوف هنا جعلوا إيش؟ العبرة بالأقل، العبرة بالأقل، لأن دائما الأقل هو المتيقن. إذن نقول إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ما استيقن. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ظاهر كلامي أنه لا فرق في مسألة الشك بين أن يكون عنده غلبة ظن أو لا، ظاهر كلامي أنه لا فرق في مسألة الشك بين أن يترجح عنده أحد الطرفين، أحد الطرفين عن الآخر، أو لا يترجح. ففي كلا الحالين يبني على اليقين. مثاله إنسان يصلي فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، يترجح عنده أنها الرابعة. فظاهر ما مشى عليه المؤلف أنه لا عبرة بهذا الترجح أو الترجيح، لا عبرة، بل يبني على اليقين. إذن قوله أخذ بالأقل، نقول سواء غلب على ظنه ترجح أحد الأمرين أو لا. واضح؟ طيب، والقول الثاني في المسألة أنه إذا ترجح عنده، ترجح عنده أحد الطرفين فإنه يعمل به، يعمل به. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وهذا دليل على العمل بماذا؟ بما ترجح، بما ترجح، وأن الإنسان في صلاته إذا شك فإن ترجح عنده أحد الطرفين على الآخر عمل بما ترجح، لقول فل يتحرى الصواب، وإن لم يترجح عند أحد الطرفين أخذ بالأقل وهو اليقين. وهذا القول هو الراجح هو الصحيح، لأن السنة دلت على أن الشك نوعان: شك يكون معه ترجيح وشك ليس معه ترجيح. فالذي معه ترجيح نقول يتحرى الصواب ويعمل به كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وأما الشك الذي لا ترجيح معه فهذا يأخذ بماذا؟ بالأقل. وبناء على هذا لو أنه شك في صلاته وتردد ثم ترجح عنده أحد الطرفين سواء كان الذي ترجح الأكثر أم الأقل، الأكثر أم الأقل، فإنه يعمل به، لكن لا تظهر فائدة الخلاف في الواقع إلا فيما إذا ترجح الأكثر، لا تظهر فائدة الخلاف إلا فيما إذا ترجح ماذا؟ الأكثر. لكن تظهر فائدة الخلاف، تظهر فائدة الخلاف في موضع السجود، تظهر فائدة الخلاف في موضع السجود. نضرب مثال: شك في يصلي وشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، تردد، ماذا يجعلها من غير الترجيح؟ يجعلها الثالثة. طيب شك هل هي الثالثة أو الرابعة وترجع عنده أنها الرابعة، يجعلها الرابعة. طيب ترجع عنده أنها الثالثة، يجعلها الثالثة، يجعلها الثالثة. طيب إذا قال قائل ما في فرق إذن هنا في مسألة إذا ترجح الأقل، ما في فرق بينما إذا كان هناك ترجيح وما لم يكن هناك ترجيح؟ نقول صحيح، لا فرق من حيث صورة العمل أو البناء، لكن يظهر الفرق في موضع السجود، لأن الشك إن ترجح عنده أحد الطرفين فسجود السهو يكون بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الطرفين فسجود السهو يكون قبل السلام، قبل السلام. واضح؟ بهذا يظهر الفرق. طيب إذا قال قائل ما الفرق إذا شك وترجح عنده أن الذي الراجح هو الأقل؟ نعم ما في فرق من هذه الصورة، لأن هنا عمل بماذا؟ بالأقل، فلا فرق بينما إذا ترجح وما إذا لم يترجح في مثل هذه الصورة، لكن يظهر الفرق في موضع السجود، لأننا الآن إذا شك وليس عنده ترجيح فموضع السجود متى؟ قبل السلام، وإذا شك وترجع عند أحد الطرفين فموضع السجود بعد السلام. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن شك في ترك ركن فكتركه، فكتركه يعني فكما لو تركه، إذا شك في ترك ركن فكتركه فعليه يكون كأنه لم يأتي به، فيلزمه أن يأتي بهذا الركن الذي شك فيه وبما بعده. مثاله: إنسان يصلي وفي السجود أو في الجلوس بين السجدتين شك هل ركع أم لم يركع، هل ركع أو لم يركع. نقول هنا شك في ترك ركن، ما الحكم؟ نقول فك تركه يعني فكأنه تركه، يعني فكما لو تركه، وقالوا فك تركه يعني فكما لو تركه. ومعلوم أنه لو ترك الركن لزمه أن يرجع فيأتي به. وشوف كلام المؤلف رحمه الله: فك تركه يعني فكما لو ترك الركن ناسيا، يعني تيقن أنه ترك الركن ناسيا. فإن على المذهب استتم قائما وشرع في القراءة لم يرجع ولغت الأولى، وعلى القول الراجح يرجع ما لم يصل إلى موضعه. قال المؤلف: إن شك في ترك ركن فكتركه يعني فكما لو ترك الركن ناسيا، معلوم أن لو ترك الركن عمدا تبطل صلاته، فكيف يكون الحكم؟ نقول سبق لنا أن من ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، هذا القول الراجح. على المذهب يرجع إليه ما لم يشرع في قراءة التي تليها، فالحكم هنا مثله. إذن نقول شك في ترك ركن فكتركه. نضرب مثالا: إنسان يصلي وفي الجلوس بين السجدتين شك هل ركع أو لم يركع، فما الحكم؟ نقول كتركه يلزمه أن يقوم وأن يأتي بالركوع وبما بعده. واضح؟ طيب، إنسان آخر شك في ترك ركن، ترك الركوع، وذكر ذلك بعد أن قام وشرع في قراءة الفاتحة، نعم لا يرجع، يقول أنا شرع في ركن مقصود، وعلى هذا فتلغى الركعة الأولى، تقول لاغية، وتكون هذه الركعة هي مقامها. طيب، لما قام إلى الركعة الثانية الشك قراءة الفاتحة، الشك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، نقول يبني على اليقين، فعلى القول الراجح يرجع لأنه لم يصل إلى موضعها، وعلى المذهب لا يرجع لأنه شرع في قراءة التي تليها. طيب، إذن إذا شك في ترك ركن فكتركه، يعني فالحكم فيما لو تركه، ومعلوم أن من ترك الركن لزمه أن يرجع وأن يأتي به على التفصيل السابق. إن شرع في القراءة لم يرجع على المذهب، وعلى القول الراجح يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تتليها. طيب، فإذا قال ما الدليل إذا شك في ترك ركن فكتركه، ما الدليل على أنه كتركه وأنه يرجع؟ نقول لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، فهو شك هل ركع أم لم يركع، والأصل أنه لم يركع. وهذا الأصل، هذا الأصل الذي ذكرناه قد يعارضه الظاهر يا أخوان، انتبه، هذا الأصل قد يعارضه الظاهر. فظاهر الحال أن الإنسان لا يقوم للركعة الثانية إلا وقد استكمل الأولى بأركانها إيش وواجباتها، هذه العادة المستمرة. نقول هنا إذا شك في ترك ركن فكتركه، تعليل، نقول لأن الأصل عدم فعله، لأن الأصل عدم فعله، لكن هذا الأصل الذي هو عدم الفعل قد يعارض بالظاهر، بظاهر الحال. ما هو الظاهر؟ نقول الظاهر أن الإنسان لا يقوم للركعة الثانية إلا وقد استكمل الأولى بأركانها وواجباتها، أليس كذلك؟ بلى، واضح؟ لكن نقول هذا الظاهر يعارض بأن الشيطان يأتي للإنسان ويفسد عليه صلاته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي ويفسد على المرء، يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فربما أنساه الشيطان هذا الركن فتركه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب، لا يسجد لشكه في ترك واجب، فإذا شك هل ترك واجبا من الواجبات فإنه لا يسجد. مثل إنسان يصلي وفي الركعة الثالثة شك، أو الرابعة الشك، هل جلس للتشهد الأول أو أنه قام عنه؟ نقول إنسان يصلي وفي الركعة الرابعة، خلنا نبعد شوية عشان الثالثة قريبة يذكر، في الركعة الرابعة شك هل جلس للتشهد الأول أو أنه نسي وقام، أو في الركعة الثانية مثلا شك هل سبح في الركوع أو لا، أو هل قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو لا، هنا شك في ترك واجب. يقول المؤلف رحمه الله لا يسجد لشكه في ترك واجب، فإذا شك في ترك الواجب فلا يسجد. التعليل، قالوا لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدمه، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، شك في سبب، يعني شك هل وجد سبب الوجوب، السبب الموجب لسجود السهو أو لم يوجد، والأصل عدمه، إذن لا يسجد. هكذا يعللون، إذن متى شك في ترك واجب لا يسجد، إذا شك في ترك واجب لا يسجد. السبب، يقول لأنه شك في سبب إيش وجوب سجود السهو، شك في سبب الوجوب، والأصل وجود السبب الموجب للسجود أو عدم وجوده، عدم وجود، الأصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني أنه يسجد، أنه إذا شك في ترك واجب يسجد، لأمرين، أولا أن الأصل عدم الفعل، وثانيا قياسا على الشك في ترك الركن، أليس سبق أنه إذا شك في ترك ركن فكتركه، فما الفرق بين ترك الركن وترك الواجب؟ وعليه متى شك في ترك واجب، شك في ترك واجب فإنه إيش؟ يسجد. أولا لأن الأصل عدم الفعل وعدم الاتيان بهذا الواجب، وثانيا قياسا على ماذا؟ إيش؟ على ما إذا شك في ترك الركن. بقي الجواب عن قولهم لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدمه. كيف نجيب؟ يقال هنا الشك ليس في وجود الفعل أو عدم وجود الفعل، انتبه تعليلهم يقول لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدمه. نقول الشك هنا في وجود الفعل، في وجود الفعل وعدمه، في وجود الفعل وعدم وجوده، والأصل عدمه. فيكون هذا الأصل الذي هو عدم الوجود أقوى من الشك في سبب الوجوب، لأنه أصل سابق، الترك أصل سابق على السبب، والظاهر ما في غير مفهوم. مفهوم يلا عطنا مفهوم اشرح. يقول عندنا الآن ترك واجب ويترتب عليه شيء. الآن مثلا الإنسان ترك السجود، ترك التشهد، هذا واجب، تركه يوجب سجود السهو. الترك سابق لسبب الوجوب، لأن سبب الوجوب لا يكون إلا بعد الترك. هل تقصد؟ طيب إذن نقول قولهم أنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، يقصى هذا كلام صحيح. لكن هنا إيش؟ الشك هنا ليس في سبب الوجوب، الشك في وجود أصل الفعل، أصل الفعل، وأصل الفعل الشك فيه سابق على وجوب إيش؟ السجود السهو. فالآن الآن الشخص إذا ترك الواجب، إذا تركه وجب السجود، إذن الفعل هو السبب في وجوب سجود السهو، وإذا كان هو السبب إذن الأصل عدم وجوب. وأيضا كما قلنا قياسا على الشك في ترك الركن، ولأن هذا أيضا أحوط وأبرأ للذمة. فعندنا الآن ثلاثة أدلة: أولا أن الأصل عدم الفعل، وثانيا قياسا على ترك الركن أو الشك في ترك الركن، وثالثا ماذا؟ أنه أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. وقوله رحمه الله هنا وإن شك في ترك ركن فكتركه، هنا تتأتى الأحوال، الكلام هنا كالكلام فيما سبق، بمعنى أن الشك في ترك الركن تارة يكون معه ترجيع وتارة بدون ترجيع. فما سبق مما ذكرناه أن الشك في الصلاة قد تارة يكون معه ترجيع وتارة لا يكون معه ترجيع، هذا يسري في جميع الشك في الصلاة، سواء شك في عدد الركعات أو شك في ترك ركن أو شك في ترك ماذا أو ترك واجب. يقول رحمه الله أو زيادة، يعني لا يسجد لشكه في الزيادة، لا يسجد لشكه في الزيادة، فإذا شك في الزيادة فإنه لا يسجد. والشك في الزيادة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن عدم الزيادة، والحالة الثانية أن يشك في الزيادة حال فعلها، والحالة الثالثة أن يشك في الزيادة بعد فراغه منها، بعد فراغه من الصلاة، يعني بعد فراغه من الصلاة. أفهمتم؟ الشك في الزيادة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشك في الزيادة، يشك في الزيادة ثم يتيقن أنه لا زيادة، يتيقن أنه لا زيادة، فالمذهب أنه لا يسجد، المذهب أنه لا يسجد لما تقدم من أنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم الوجود. الحال الثاني أن يشك في الزيادة حال فعلها، يشك في الزيادة حال فعلها ثم يتيقن، فالمشهور من المذهب أنه يسجد، أن يسجد. والحال الثالثة أن يشك في الزيادة بعد فراغه، يعني مثل لما فرغ من العبادة شك، لما سلم شك، فيقول هنا لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدمه، لأن الأصل عدم ماذا؟ الزيادة. هذه الأحوال على المذهب. إذن الشك في الزيادة على المذهب له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن، شك في الزيادة ثم يتيقن. والحال الثانية أن يشك في الزيادة حال فعلها، حال فعلها ثم يتيقن. والفرق بين الأولى والثانية واضح. الأولى فعل، فعل ركنا ثم بعد فعله شك هل هو زيادة أو أنه من أصل الفعل، تيقن، تيقن أنه زيادة. يعني مثاله إنسان يصلي وفي السجود شك هل أنه ركع مرتين أو مرة واحدة، ثم تيقن أنه واحدة فقط، أنه واحدة، فالمذهب أنه إيش؟ لا يسجد. واضح؟ وسيأتي التعليل. الحال الثاني أن يشك في الزيادة أثناء فعلها، حال فعلها ثم يتبين عدمها، ثم يتبين عدمها. يعني مثل هو راكع شك هل هذا الثاني ولا الأول، هل هو الركوع الثاني ولا الأول، فرفع لما وصل السجود تيقن عدم الزيادة، تيقن عدم الزيادة وأنه إنما ركع ركوعا واحدا. والحال الثالث أن يشك في الزيادة بعد فراغه من عبادة، لما سلم شك لنا صليت، هل صليت خمسا أو صليت أربعا، هل ركعت مرتين أو ركعت مرة واحدة، فما الحكم في الأحوال؟ أما في الحال الأولى وهي ما إذا شك في الزيادة ثم تيقنها وعلم أنه مصيب، شف تيقنه وعلم أنه مصيب فقالوا لا يسجد لزوال السبب الموجب للسجود، لأن هذا الشك لما تيقن الإصابة صار وجوده كعدمه. واضح؟ طيب، إذن يقول إذا شك في الزيادة، شك في الزيادة ثم تيقنها وعلم أن ما فعله هو الصواب، يقول هنا لا يسجد، لا يسجد السبب لزوال موجب السجود، يعني هذا الشك صار وهما، وهم لا عبرة به. واضح؟ فيقول لا يسجد. والصحيح في هذا الحال أنه يسجد، أنه يسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته وإلا كانت ترغيما للشيطان، فيسجد في هذا الحال إرغاما للشيطان. أما في الحال الثاني إذا شك في الزيادة حال فعلها فيسجد هنا لأنه أدى جزءا من العبادة مترددا في كونه منها أو ليس منها، وهذا لا شك أنه يضعف النية في الصلاة، يضعف النية. أفهمتم؟ مثاله إنسان ركع وفي أثناء الركوع شك هل هذا الركوع الثاني أو الأول، الثاني أو الأول، طول الركوع شوي ثم تيقن أنه إيش؟ الأول، الأول. نقول هنا يجب عليه السجود، يجب السجود في هذا الحال. لماذا؟ نقول لأنه أدى جزءا من العبادة، يعني يقول هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا مترددا، والتردد ينافي اليقين والجزم، فحصل في عبادته خلل ونقص، حصل في عبادته خلل ونقص، فكان عليه أن يجبره بسجود السهو. وأما إذا كان الحال الثالث إذا كانت الزيادة بعد الفراغ من عبادة فلا عبرة به، لا عبرة به، يعني هذا شك والأصل أنه فعل العبادة تامة، ولأنه شك في سبب وجوب السجود، في سبب وجوبه السجود والأصل عدم. لماذا الأصل عدم؟ يقول لأن الأصل عدم الزيادة، لاحظ الفرق، لأن الأصل عدم الزيادة. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطله.